السائل يسأل يقول: المرض الذي يبيح لصاحبه الفطر، المرض المزمن، خلوا بالكم احنا عندنا اللي هيحدد لي الفطر مع المرض مزمن او غير مزمن الطبيب، لا انا ولا انت. يعني ايه؟ يعني لا يجوز للمريض ان يفطر ابتداء من نفسه شرعا. من الذي يحدد له؟ طبيب مسلم ثقة، هو اللي عارف الحالة. اضرب على سبيل المثال وليس الحصر، مريض السكر، هل كل مريض سكر يفطر؟ لا. من الذي يحدد؟ الطبيب. بل اعرف بعض الاطباء في حالة مرضى السكر اللي لسه مبتدئين بيعالجوا بالصيام، لانه بسم الله ما شاء الله بينظم له الدنيا، لكن مين اللي يقول له بقى يفطر؟ طبيب مسلم. يبقى مش كل مريض سكر هيفطر، مش كل مريض ضغط هيفطر، مش كل يعني اقصد اللي هيحدد للمرض، اللي هيحدد الفطر الطبيب. الطبيب مش يقول اصلا انا خايف، زي ما طلع علينا بعض نسأل الله ان يهديهم يقول لك اللي خايف من الفيروس يفطر، كلام غير صحيح. اثلج صدري بيان للازهر وشيخي ومجمع البحوث الاسلاميه، تاني يوم على طول ردوا على هؤلاء الذين يريدون الفساد للمجتمع، قال لك بالرجوع لمنظمه الصحه العالميه واهل التخصص لا يجوز للمسلم ان يفطر خوفا من هذا اطلاقا. لكن انسان مريض والراجل الطبيب المسلم الثقه اللي بيعالجه قال لك لازم يفطر، تعظيم سلام، نقول افطر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. خلاص، يبقى مين اللي حدد لنا المرض اللي فطر؟ الطبيب، الله يبارك فيك. ولا انا ما اقدرش احط لك قائمه بالامراض، ليه؟ لانها بتختلف من حاله لحاله. يبقى الطبيب الفيصل الله يكرمك. فاذا كان مرضا مزمنا يعني لا يرجى شفاؤه، والطبيب الممنوع يصوم مدى عمره، ممنوع يصوم لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع، خلاص ده هيطعم. لكن مرض غير مزمن، حاجه مفاجاه، عمليه جراحيه، حاجه مش في الحسبان، ده هيفطر وبعدين يكفر يصوم من ايام بعد كده.